إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 76 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في موضوع الإسراء والمعراج، فيؤمنون بأن المعراج حق والمعراج غير الإسراء، فالإسراء هو الفعل نفسه، أسرى يسري إسراء، فالإسراء هو العمل الذي فعل بالرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووسيلة الإسراء كانت البراق كما جاء في الأحاديث الصحيحة. أما ما حدث بعد الإسراء فهو عروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع، ونحن حينما نذكر نقول الإسراء والمعراج، فمقابل المعراج البراق، ومقابل الإسراء العروج، عرج يعرج عروجا، أسرى يسري إسراء. وسيلة الإسراء كانت البراق، الوسيلة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم، ووسيلة العروج كانت المعراج. ولذلك يقولون إن المعراج اسم آلة، اسم آلة، وزنه وزن الآلة، معراج ده الوسيلة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم ورقى بها إلى السماوات السبع وإلى سدرة المنتهى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. المعارج ليه؟ السلالم التي يصعدون ويرقون عليها، ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، يعني ذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فالمعارج جمع معراج، والمعراج هو وسيلة الايه؟ الصعود والعروج الى اعلى. فقال: والمعراج اللي هو وسيلة العروج الى السماوات السبع حق، حق لانه جاء في السنة الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمعراج لم يذكر في القرآن الكريم باسمه صراحة، ولكنه ذكر في سورة النجم، يعلم ذلك أهل التفسير لكتاب الله تعالى. أما الإسراء فقد جاء في القرآن الكريم صراحة، ولذلك من أنكر الإسراء صراحة فقد كفر، لأنه رد حكم القرآن الكريم وخبره. أما المعراج فلا يكفر إلا إن أقيمت عليه الحجة، لأنه يعلم من كتاب الله تبارك وتعالى بتأويل أهل التأويل وبتفسير أهل التفسير وبالسنة الثابتة النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بالسنة الإيه؟ المتواترة، تواترت الأحاديث في قضية الإسراء والمعراج. قال والمعراج حق. لماذا لم يقل والإسراء؟ لأن الإسراء لا يختلف فيه اثنان، وإنما المعراج قد ينكره البعض، بعض من ينكر الأحاديث. فلذلك كانت من معالم وخصائص أهل السنة والجماعة أنهم يذكرون المعراج، لأن الإسراء لا يختلف فيه أحد، مش كده؟ موجود سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، من ينكر هذا؟ لكن من أنكر فقد أنكر المعراج. ولذلك ذكر أهل السنة والجماعة في أصولهم أنه من أصولهم أن المعراج حق، والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فقدم المعراج على الإسراء، وعرج بشخصه، والشخص يشمل الجسد والروح، ليس المعراج أو الإسراء كان إسراء أو معراجا بالروح، أو كان وهو نائما صلى الله عليه وسلم، وإنما عرج بشخصه، والشخص يشمل الإيه؟ الروح والجسد. وعرج بشخصه في اليقظة ليرد على من قال إنه كان نائما في اليقظة إلى السماء، والسماء جنس، وإلا فالمقصود الإيه؟ السبع سماوات، السماء واحدة، يبقى إلى السماء يعني جنس السماء، وإلا فقد استفتح له في كل سماء وعرج من سماء إلى أخرى، قال ثم إلى حيث شاء الله من العلا، كما قال سبحانه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال وأكرمه الله بما شاء سبحانه وأوحى إليه ما أوحى، أوحى إليه اللي أوحى، أوحى إليه الصلوات الخمس، وأوحى إليه وحيا، أوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ببصره ورأى بقلبه، أمور رآها ببصره وأمور رآها بقلبه، وأمور طابق فيها رؤية البصر رؤية الإيه؟ البصيرة والقلب. ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى، صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح الإمام الشارح المعراج مفعال، يعني على وزن مفعال، زي منشار، منشار اسم آلة أو وزن الآلة، منشار من نشرة، ومعراج من الفعل عرجة. المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن أي سلم هو نحن لا ندري، لأنها أمور غيبية. واعتقاد أهل السنة والجماعة وطريقتهم ومنهاجهم في قضية التناول الغيبيات أننا لا نشترط شروطا ولا نقيد الأمر بقيود، وإنما كل الذي نشترطه أن يثبت هذا الخبر، يثبت في الكتاب، طبعا إذا جاء في الكتاب أو جاء في السنة صحيحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نشترط غير أنه لابد أن يكون إيه؟ صحيح النسبة، فإن ثبت وصحت نسبته فحينئذ نؤمن به ونعتقده، حتى ولو لم ندرك ماهيته، لأننا في الغيبيات كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن نفوض علم الكيفية في الأمور الغيبية إلى من؟ إلى ربنا سبحانه وتعالى. فيقول لكن لا نعلم كيف هو، نحن لا نعلم كيفيته. شوف إذا كنا بنقول هذا على مخلوقات فما بالكم برب هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. فشوف في مخلوقات لا نعلم كنهها ولا نحيط بها علما ولا نعلم كيفيتها. انظروا إلى ضعف الإنسان وإلى قلة علم الإنسان أمام هذه الغيبيات، فما بالكم بأسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل. فقال لكن لا نعلم كيفية هذا المعراج، نحن لا نعرفها ولا نفهمها ولا نكيفها. قال وحكمه كحكم غيره من المغيبات. يبقى القاعدة عندنا واحدة في سائر المغيبات أننا لا نحيط بها علما، وإنما نؤمن بما جاء في الكتاب وبما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. حكمه حكم الإيمان بالمعراج كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. قال وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة. اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. يعني ان الإسراء كان بالروح فقط. يعني ايه ولم يفقد جسده؟ يعني الجسد كان على السرير زي ما هو ما اتحركش، بحيث ان الرائع يشوف الجسد لكن الروح صعدت. هذا كلام ينقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية. طيب هو ابن إسحاق حينما ينقل عن عائشة ومعاوية مطالب بماذا؟ بأن يصحح السند. فهل هذا جاء من طريق صحيح إلى السيدة عائشة أو إلى معاوية؟ هذا أمر يعني دونه مفاوز، هذا أمر لم يثبت ولم يجئ عنهما، وإنما هي أقوال قيلت أقوال قيلة. أما نسبة ذلك إلى عائشة ونسبة ذلك إلى معاوية رضي الله عنهما فهذه أمور لم تصح ولم تثبت. قال ونقل عن الحسن البصري نحوه. والحسن البصري إن صح عنه هذا الكلام فالحسن البصري نفسه ليس بحجة في مثل هذه الأمور، وإنما هذه الأمور الحجة فيها إيه؟ الكتاب والسنة الصحيحة. أما قول الحسن البصري فلو ثبت عنه فهو قول يستدل له لا يستدل به. دي القاعدة، أي عالم من العلماء يستدل له لا يستدل به، وإنما الحجة في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نتكلم عن علم غيب، وعلم الغيب هذا لا يخضع للآراء، وإنما سبيله الكتاب والسنة الصحيحة، سبيله وحي الله سبحانه وتعالى. قال لكن ينبغي أن يعرف، أراد أن يفرق بين قولين. يعني هؤلاء الذين نقلوا عن السيدة عائشة وعن معاوية أن الإسراء كان بالروح ولم يفقد الجسد، وإنما كان الجسد لا يزال على نفس السرير الذي كان ينام عليه صلى الله عليه وسلم، هل هذا بمعنى من المنام؟ قال لك ابدا، المنام شيء والروح شيء اخر. يعني بقولك اسري بروحي، يعني الروح صعدت الى ربها وبقي الجسد، فانفصلت الروح عن الجسد زي قضية الموت. هل هذا ثبت؟ نريد عليه ادلة. اما الذين يقولون ان الاسراء والمعراج كان مناما فالمنام شيء اخر، لان المنام ولو حدث كان منام هل هذا الامر كان يجعل بعض من اسلم يرتد؟ هل هذا يجعل المشركين يمتنعون عن تصديقه؟ طب ايه الجديد؟ ما هو من الممكن الانسان يحلم وينام ويشوف في المنام انه داخل الجنه ويصبح ليخبر الناس فلا يكذبونه. يبقى يقول انا كنت في امريكا. شوف ايه المشكله في هذا؟ وهذا امر يراه المؤمن ويراه الكافر ويراه التقي ويراه الفاسق. فاي امر يدعو الناس الى العجب، وانما العجب يكون حينما يقول انني اسري بي. ولذلك جاء في القران الكريم سبحان الذي اسرى بعبده. والعبد كلمة العبد تشتمل على الايه؟ الروح والجسد. ولذلك يأتي في الحديث اقبضوا روح عبد، مش اقبضوا عبد. يبقى الروح مش كده ولا لا؟ يبقى الروح تضاف الى العبد، لكن العبد نفسه هو الروح والجسد. اما قضية المنام فلن تطلق لا على الروح ولا على الجسد. فيقول هنا الشارع لكن ينبغي ان يعرف الفرق بين ان يقال كان الاسراء مناما وبين ان يقال كان بروحه دون جسده. وبينهما فرق عظيم، بينهما فرق عظيم، لان الاسراء او المعراج بالروح معنى انفصال الروح عن الجسد. اما المنام فبيبقى الانسان نائم وروحه في جسمه، ولا خرجت؟ ما زالت الروح موجودة، وإلا لو خرجت الروح لمات الإنسان. قال وبين أن يقال كان بروحه دون جسدي وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده. وأيضا نقول هذا لو ثبت عنهما. واضح؟ قال وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء. وهذا الكلام نقلا، هذا الفصل يعني نقلا عن الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم ذات المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في صورة المحسوسة، الصورة المحسوسة يعني مثل يضربه ملك الرؤية للإنسان ولروحه، يضرب ليقرب إليه المعلوم في صورة محسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء، لكنه ما عرج به حقيقة. يرى في المنام أنه ذهب إلى أمريكا وهو لم يذهب حقيقة، وإنما هي أمور تخيلية وامثال حدثت للانسان في نومته. وقريب بقى تفسير الرؤى وما شاكل ذلك امور يعني المجال ليس مجالها، ودونها امور كثيره يعني لا تقوم على قدم وساق كما يقولون. فارى كانه قد عرج به الى السماء وذهب به الى مكه، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وانما ملك الرؤيا ضرب له المثال. فما أراد من هم بقى يعني عائشة ومعاوية، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها فطارق في الجسد ثم عادت إليه. ويجعل كلهم طب وهل هذا معقول؟ هيرد عليك اللي بيقول بهذا القول ويقول إيه؟ ويجعلان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. طبعا علشان نقول إنه من خصائصه لابد من الإيه؟ من الدليل، مش كده ولا لا؟ لأنه لم يثبت أصلا هذا الكلام، وإنما الأدلة على أن الصعود كان للإيه؟ للجسد وللروح. قال فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت، لأن من دون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعي أحد أن هناك إنسان خرجت روحه من جسده صعدت إلى السماء ثم عادت مرة أخرى، هذا كلام لم يقل. وقيل يبقى هذا الامر قال في الاول اختلف الناس في الاسراء، فهل هو بالروح ام بالجسد والروح ام مناما؟ ووضحنا ان الذي عليه اقوال اهل العلم انه كان ايه؟ بالروح وبالجسد، لان الله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام. ثم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال انا دائما ما اتحركتش من مكاني لكن روح ايه اللي طلعت، برضو هذا امر لن يعارضه فيه احد، وانما كانت المعارضة في ونحن نضرب إليه للبيت المقدس أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة، وانت ما تركت مكة إلا يعني انت شفناك بالليل وشفناك الصبح ما تركتنا وتأتي إلينا لتقول أنا أسري بي من مكة إلى بيت المقدس ثم عدت مرة أخرى في نفس الليلة ورأيت وشاهدت. فكان هذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جعل المشركين يستغلونها كفرصة لضرب الإسلام، حتى إن أبا جهل لعنه الله استوثق من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جمعت الناس ستخبرهم بما أخبرتني به، خشي أن ينكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجتمع الناس. قال له هقول حاجة، يعني أنت اللي أخبرتني به الآن، لو أنا جمعت الناس هتقول قدامهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فجمع أبو جهل الناس فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبرهم به أبو جهل، وأبو جهل كان يريد من ذلك أن إيه يوقع النبي صلى الله عليه وسلم في فحش عشان يبين أنه يكذب، والرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه من الكذب. فلما أن سألوا الصديق وقالوا له إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد في ليلة واحدة ونحن نضرب إليه أجداد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة، أتصدقه في هذا؟ فقال أبو بكر الصديق إن كان قد قال فقد صدق، لو قال أصدق. طبعا شوف بص التحرز، مش قال لهم صدق ولسه ما جايز يكون اللي بيخبره الخبر كذاب. فقال إن كان قد قال فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني أصدقه في خبر السماء أفأكذبه في خبر الأرض؟ أنا أصدقه في أن الملائكة تنزل عليه بوحي الله تعالى، وبأن الله اصطفاه لحمل أمانتي ولحمل رسالتي، ولذلك من يومها سمي بالصديق رضي الله عنه. إن كنت أصدقه، شوف شوف شوف الإيمان وشوف العلم وشوف الضوابط وشوف منهج أهل السنة، وده شيخهم بقى شيخ أهل السنة والجماعة بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام. شوف بيقول إيه، يسن لنا سنة حميدة، مش النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة الخلفاء الراشدين أو إمام الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وضع لك المقياس ووضع لك الميزان. فقال إن كان قد قال فقد صدق، كلامه لا يعرض على العقل، كلامه لا يعرض على الذوق، كلامه لا يعرض على المواجيد، كلامه لا يعرض على المنامات والأحلام، كلامه لا يعرض على إجماع الناس، كلامه لا يعرض على الهيئات التشريعية، كلامه لا يعرض على أهل الحكم في البلاد، لا، الكل كلامهم يعرض على كلامه صلى الله عليه وسلم. أما كلامه هو فليس وراء كلامه صلى الله عليه وسلم ميزان نحاكم كلامه إليه، لأنه إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فقال إن كان قد قال فقد صدق. ولذلك دائما نقول ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم انتهى الموضوع لا تناقش. وهذا فيه التسليم، هو ده الإسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لأن هذا الإنسان من الذي ضمن عصمته؟ الله عز وجل. طالما ضمن الله عصمته وأمرنا بالتحاكم إليه وأمرنا بأن نأخذ كلامه ولا نعرضه على شيء حتى ولا على القرآن الكريم. ولذلك لما يقول بعض الناس وقد كذبوا وقالوا وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم اخترعوا الحديث، إذا سمعتم الحديث عني فاعرضوه على القرآن، فلا وجدتموه يوافق القرآن فخذوا به، قلته أن لم أقل، وإذا وجدتموه يخالف القرآن فلا تأخذوا به. فجاء عالم ذكي، طبعا هذا لا يثبت من باب الإسناد، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عالم ذكي، طبعا كل علماء أذكياء، لكن يعني الله ألهمه أن يرد عليهم رد ذكي جدا، قال والله لقد عرضنا الحديث على القرآن. شوف بيقول اعرضوا الحديث، عرضنا حديث نفسه على القرآن فوجدنا القرآن يخالفه، لأن القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه، ما قالش فاعرضوه على القرآن، قال القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى القرآن قال لنا ان الحديث ده كذب. بص بص ذكاء العلماء وفهم العلماء، عرفنا الحديث ده على القرآن، القرآن كذب، لان القرآن قال وما آتاكم الرسول، ما قالش فاعرضوه على القرآن، بل قال فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن هنا ظهر لنا إجليا أن القرآن الكريم أمرنا بالتحاكم إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأمرنا بأخذ أقواله. يبقى لا نشترط إلا شرط واحد، هل صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وقضية الصحة دي بقى قضية أئمتها علماء الحديث، ليس الأمر لفلان أو علان، وإنما الأمر يرجع فيه إلى أهل الإيه؟ أهل صناعة الحديث، والحديث بشروطه، فربما كان حديثه قد جاء من طريق ثقات ولكنه شاذ، ربما كان جاء من طريق ثقات وفيه علة خفية، الكلام ده شغل المحدثين. المحدثون قالوا الحديث صحيح، يبقى لا تخالف بعد ذلك ولا تناقش ولا تجادل، إن كان قد قال فقد صدق. ده كلام مين؟ صديق أمة الأكبر رضي الله عنه، رضي الله عنه. ثم قال إني أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في خبر الأرض. يجي بعض الناس في بعض الأحاديث بس النبي سفر الكلام اللي. هذا الكلام نعرضه على كذا ونعرضه على كذا سبق عن النبي سفر أنت تصدقه في خبر السماء، هتيجي على مسألة معينة لا تدخله يعني لا يقبلها هواك ولا تقبلها نفسك فترفضها، لا، مقياس الإيمان الكامل وأمرنا لنسلم لرب العالمين. المهم أن قضية الإسراء أثارت جدلا عند المشركين، وهي كانت مقصودة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فتنة فتنة، بل قضية مقصودة ولا مش مقصودة، إنها فتنة واختبار. بعدين يا قضية الإسراء والمعراج بعض الناس يقول لك دي معجزة، هي معجزة ولا مش معجزة؟ ما معنى كلمة معجزة؟ إن كانت الأمر الخارق فهي معجزة، وإن كانت الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله على يد مدعي النبوة تأييدا له ويبين للناس أن صدق عبدي فليست بمعجزة. ليه؟ لأنها لو كانت معجزة لكانت جهارا نهارا امام الناس، زي ما ربنا عز وجل قال مثلا اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقاق القمر، زي عصا موسى، زي خروج الناقة وفصيلها من الجبل، دي معجزة رأها الناس. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا واوتي من الايات عن المعجزات الحسية ما على مثله امن البشر بيد أن الذي أوتيته كان وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام الحسية كثيرة، ولكن القرآن أعظمها، لأن المعجزة ليجي الآن الوقت يقول لك أنا أدعوك لدين مين؟ دين المسيح عليه السلام، ما ادعوني، يقول لك المسيح عمل وسوى وسوى، طب إيه الدليل على نبوة المسيح؟ يقول لك كان يبرئ الأكمة، أنا ما شفتش، كان يحيي الموتى بإذن الله، أنا ما شفتش، شفته حاجة؟ إيه اللي شاف يؤمن؟ واحد يجي يدعوك إلى دين موسى عليه السلام، يقول له ادعيني، موسى رسول؟ يقول لك أيوه رسول من عند الله، يقول له إيه الدليل؟ أنا لم أرى موسى، ولم أشاهد موسى، فيقول لك موسى كان معاه معجزات، تقول له وريني، يقول لك كان يلقي العصا، والله أنا ما شفت العصا، ولا شفت العصا لما ضرب بيها البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ولذلك هؤلاء الرسل وهؤلاء الانبياء لا يستطيع مخلوق في الوجود ان يثبت نبوته على الاطلاق، لا نبوه ابراهيم يستطيع احد ان يثبتها الان، ولا نبوه موسى يستطيع احد ان يثبتها الان، ولا يستطيع احد ان يثبت مش هقول الوهيه، لا، نبوه المسيح عليه السلام. واخدين بالكم ولا لا؟ لان معجزاتهم اين هي؟ مش كده ولا لا؟ الذي يثبت نبوة هؤلاء النبوة الاخيرة، فالنبوة الاخيرة لما ثبتت وجدنا في القرآن الكريم نبوة إبراهيم فآمنا بإبراهيم، وجدنا في الكتاب نبوة موسى فآمنا بموسى، وجدنا في الكتاب نبوة المسيح فآمنا بالمسيح، بل آمنا برسل وبأنبياء لا أمم لهم على الإطلاق. واذكر في الكتاب أي رسول من الرسل يذكر فقط حينما يقول مثلا وإلياس، من إلياس؟ أنت لا تدري ولا تعرف قصته، ولكننا نؤمن به كرسول ونصلي ونسلم عليه، مش كده ولا لا؟ نؤمن برسالة نوح ولو لم نشاهده، ولو لم نرى أثرا من آثاره على الأرض، ولو لم نرى معجزة من معجزاته، نؤمن به ونصلي ونسلم عليه. بل ذو الكفل واليسع رسل لا نعرف لهم أمما ولا نعرف لهم تاريخا، ومع ذلك نحن نصلي ونسلم عليهم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم ذكرهم في أعظم ذكر، وصلى وسلم عليهم وذكرهم في القرآن الكريم. سلام على إلياسين، سلام على لوط، سلام على نوح، سلام. يبقى احنا عرفنا أسماء هؤلاء فآمنا بهم وصدقنا. ما الدليل على نبوتهم؟ القرآن الكريم. ما واخدين بالكم ولا لا؟ هذا كلام المفروض ان كل مسلم يعقله ويفهمه. ولذلك شوف ده الكلام ده مستنبط من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الواقع. الواقع اين؟ اين معجزات اي رسول من الرسل؟ انت لا تدري ولا ما لم تشاهدها. هذه المعجزات كانت تخص الاقوام الذين رأوها. فالذي رأى عصا يؤمن بموسى، والذي رأى معجزات المسيح يؤمن بالمسيح. ولذلك كانت هذه المعجزات معجزات مؤقتة، معجزات وقتية يراها الإنسان بعينه، لأن رسالات الرسل كانت محدودة في الزمان وفي المكان وفي الإنسان، محدودة لزمان معين، محدودة لمكان محدد، محدودة لأناس ولأجيال معينة. من رأى آمن، من شاهد أقيمت عليه الحجة. ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، اللي شاف يؤمن. طب رسول آخر الزمان، هذا رسالته ستكون فوق الزمان وفوق المكان ومتعديا لكل إنسان. فهذه المعجزة لابد وأن تكون إيه؟ معجزة مستمرة، مش معجزة يراها العقل، يعني معجزة يراها جيل معين. بانتهاء المعجزة لا تقوم الحجة على الأجيال التي تأتي في مستقبل الزمان. ولذلك قال بيت أن الذي أوتيته كان وحيا مستمر، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. القرآن الكريم. من هنا نحن لا ننكر وجود معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم حسية، بل كما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر معجزات للرسول صلى الله عليه وسلم حسية. هذه المعجزات وصلت للألف أو زادت عليها، منها نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وحينما كان يبارك الله في الطعام فيضع يده فيها ويبارك عليها فكان الطعام يكفي ثئابا من الناس، معجزات كثيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها لم تكن المعجزة الأساسية. كل هذه المعجزات كانت حتى تلم الشمس وتقوي إيمان من معه. أما المعجزة التي ستستمر لآخر الدهر هي القرآن الكريم. شوف بيد أن الذي أوتيته كان وحيا مستمر، لكن ما على مثله آمن البشر، معجزة. ولذلك يقول الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني هي المعجزات الحسية جعلت الأقوام يؤمنوا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لكن بقى الأجيال الأخيرة ستكون معجزتهم مختلفة. ولذلك أقول دين الإسلام هو دين المعجزات التي يراها عقله حيثما نظر، وليس بدين المعجزات التي تضطر العقل إلى الإفحام القاهر إلى التسليم، زي رفع ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. المرفوع فوق، طب العقل هيفكر فين لما يلاقي الجبل؟ خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بعكس لما تكون المعجزه معجزه تخاطب الايه؟ العقل، لا تخاطب البصر، والبصر محدود. والمعجزه التي تخاطب الابصار محدوده في الزمان وفي المكان وفي الناس، بعكس معجزه القران الكريم. ولذلك كانت معجزه الاسراء والمعراج لو شاء الله ان تكون معجزه للتحدي لكانت جغار النهار، ولكنها كانت اسراء في الليل، والاسراء هو السير الخفي، والليل خفاء داخل خفاء. سبحان الذي اسرى، والاسراء السير الخفي، ليلة يبقى خفاء داخل ايه؟ يبقى خفاء داخل خفاء. فلو ارادها معجزة للتحدي لكانت جهار النهار. بل ان من ضمن المقترحات الشركية كما في سورة الاسراء نفسها او ترقى في السماء، مش هم اقترحوا عليه هذا؟ قالوا او ترقى في السماء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، في اخره قالوا ايه؟ او ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من ضمن مقترحات أهل الشرك أن يرقى في السماء، فرقى، ولكن لم يكن تحقيقا لما طلبوه، وإنما لأنه حتى لو نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، القرآن الكريم ببين كده، وببين انه لو جعله ملكا لجعله رجلا، وانهم لو حدث كل ذلك لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني في جميع الاحوال لن يؤمنوا، الذين كتب عليهم ان يكفروا لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم. فلذلك مانع الله تبارك وتعالى تحقيق المعجزات الحسية. اما قضية المعراج فلم تكن للناس، ولو كانت للناس لكانت زهار النهار، وانما كانت ماذا؟ كانت سرا، لانها كانت خاصة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه، لا لنريكم، لنرياه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في آية المعراج أو آية النجم قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. القضية لم تكن مصارة للتحدي، فلو قلنا إنها للتحدي فالإسراء والمعراج ليس معجزة لأنه لم يكن للتحدي. ولو قلنا إن المعجزة المقصود من أمر معجز لا يستطيعه الخلق جميعا فهي معجزة من هذه الناحية. هذه قضية الإسراء والمعراج. ونعود حتى يعني الوقت لا يضيع من بين أيدينا. فقال اختلف الناس في الإسراء، فقالوا بالروح ولا بالمنام، والقول هو بالروح والإيه والجسد. ثم قال وكان الإسراء مرة، قيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأصحاب هذا القول مش هو الحق، قالوا كان مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. قالوا أصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات، لأن الروايات المتعددة لما تعددت الروايات جاءت بعض الاختلافات في الفاظ الرواة. وتعلمون ان الرواة كانوا يروون الاحاديث بالايه؟ بالمعنى. فمن هنا جاءت بعض الفاظ مخالفة للبعض الاخر. فاراد بعض اهل العلم ان يجمعوا بين هذه الروايات، فخروجا من الخلاف قالوا ماذا؟ قالوا تعدد الاسراء، قالوا بتعدد الاسراء والمعراج. فأرد عليهم ويقول الكلام ده نقلا كما قلت لحضراتكم عن زاد المعاد الإمام ابن القيم. قال وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، لأن رواية شريك ابن عبد الله التي رواه عن مالك ابن صعصاع والرجل كان في حفظه شيء، فمن هنا حدثت أشياء مخالفة ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في المجلد 13 من فتح الباري شرح الحديث رقم 7517 ذكر في تفسير هذا الحديث من رواية شريك ابن عبد الله عن مالك بن صعقاء أورد أن هناك 10 مسائل خالف فيها بقية الرواة. أجاب الحافظ ابن حجر عن أشياء وبقيت أشياء، ولذلك هذه الأخطاء التي وقع فيها الراوي جعلها العلماء أو جعلوا أمامها علامات استفهام، لأنها تعد من أخطاء هذا الراوي. ومن الممكن الراوي غير معصوم مهما كان الإنسان ثقة. هل الإنسان الثقة لا يخطئ؟ الثقة لا يخطئ أم يخطئ؟ يخطئ، فهذا وقعت منه بعض الأخطاء. فيقول: وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده. ودي رواية شريك ابن عبد الله، لأنه قال إنها حدثت قبل الوحي. خذوا بالك، طب إذا حدثت قبل الوحي كيف فرضت الصلاة؟ الصلاة فرضت في هذه الليلة، ففرضت الصلاة قبل الوحي، هذا خطأ. يقولون: ومنهم من قال بل 3 مرات، يعني حدث الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. قال: وكلما اشتبه عليهم لفظ ذاته مرة للتوفيق، يعني كل ما يزداد عليهم يقولوا قال وهذا يفعله. شوف بقى الكلام ده، كلام ابن القيم: وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا كالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. خذوا بالكم، قال الشيخ شمس الدين ابن القيم، الأول مرة يذكر اسم ابن القيم في الكتاب، قال: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، وكيف ساغ لهم. شوف النقد، شوف النقد العلمي، ازاي حصل كم مرة؟ يقول: وكيف ساغ لهم، عشان في بعض الناس بيقولوا ان أئمة الحديث كانوا لا ينقضون الا الاسانيد فقط، لا، كانوا ينقضوا المتن، والمتون خضعت لنقد علمي كما خضعت الاسانيد. خدوا بالكم، بس ما يجيش واحد ليس له علاقة بعلم الحديث ولا بعلوم الشريعة ويتصدر هو لنقد المتون، لا، الذين نقضوا الاسانيد ونقضوا المتون هم صيارفة الحديث وأئمة السنة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هناك بعض الأحرف اليسيرة أخذت على الإمام البخاري وأخذت على الإمام مسلم، هذا ليس طعنا أو يعرض بالطعن في البخاري أو في مسلم، ولا يعتبر كقاعدة نقيس عليها حتى نرد بقية السنة، وإنما سبب كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أبى الله إلا أن يتم كتابه، أبى الله إلا أن يتم كتابه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلأن الإمام البخاري بشر، عملوا عمل في غاية الإتقان، ولكنه يقع في خطأ أم لا؟ يقع، لأنه غير معصوم، ومسلم كذلك. ولذلك تجدون بعض الأحاديث قد انتقدت على الإمام البخاري وانتقدت على الإمام مسلم، وأول من انتقد على هذين الإمامين كان الحافظ وأمير عصره في الحديث الإمام الكبير الدارقطني، ولكن ليس كل من ما أخذه الإمام الدارقطني على هذين العلمين كله صواب، بل انتقد على الدارقطني. وأمامكم يعني الكتاب العظيم المسمى بفتح الباري، ناقش الإمام ابن حجر دعاوى الدارقطني ولم يسلم منها إلا القليل، فهي أحرف يسيرة أخذت على من؟ على الإمامين، لأنه أبى الله إلا أن يتم كتابه. ولا تصبح هذه قاعدة لرد بقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أئمتنا في ذلك هم أئمة الشأن وصيرفة الحديث رضي الله عنهم. فيقول: يا عجبا لهؤلاء، ده كلام ابن القيم، الذين زعموا أنه كان مرارا للإسراء، يعني وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة، يعني حصل 3 مرات أو مرتين، طب إزاي؟ في كل مرة تفرض عليه الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5. طب أول مرة بقت 5، أما يجي المرة الثانية يبقوا 5 وخفض، لكن ما يبقوش 50 من الأول وجديد، مش كده ولا لا؟ قال أيظن أنه في كل مرة تفرض عليه الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 فيقول أنضيت فريضتي وخففت عن عبادي كل مرة، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. ينفع الكلام ده؟ هذا كلام خطأ. قال وقد غلط الحفاظ شريكا اللي هو شريك ابن عبد الله في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه. شوف بقى إتقان الإمام مسلم، مع إن لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، والبخاري شيخه، والبخاري أتقن من مسلم، وصحيح البخاري أتقن من صحيح، وشروطه أصعب من شروط مسلم، ومع ذلك مسلم فعل ماذا؟ أو التلميذ استدرك على شيخين. فماذا قال؟ ومسلم أورد المسند منه. أورد المسند يعني إيه؟ يقصد السند بس، يقصد هذه، وإلا المسند الحديث المسند بسنده، ولكن قال مسلم أورد المسند منه. المسند يعني إيه؟ أورد الإسناد. ثم قال مسلم فقدم وأخر وزاد ونقص. بعد ما ذكر الإسناد قال إن شريك ابن عبد الله في رواية عن مالك ابن صعطاء قدم وأخر وزاد ونقص عن الثقات الذين كانوا في مرتبته وأخذوا معه عن شيخه، ولم يسرد الحديث. من الذي لم يسرد الحديث؟ مسلم، ما جابش المتن. قال ابن القيم فأجاد رحمه الله، يبقى هو لما جاب الإسناد ما جابش الحديث، وإنما أتى بالإسناد وانتقده بقول فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. وللشيخ الألباني في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية مطبوعة المكتب الإسلامي كلام طيب في هذا الشأن، وكذلك تعليقه على اختصار البخاري أو اختصاره للبخاري وتعليقه رحمة الله عليه. يقول الإمام الشارح وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك في المسجد الأقصى يعني، وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولا يصح عنه ذلك البتة. يعني قيل إنه نزل في بيت لحم المكان الذي ولد فيه المسيح عليه السلام، ولم يحدث هذا، وإنما الذي صح أنه ذهب إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء إماما صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل، طلب الفتح. الاستفتاح يعني أن تطلب من البواب أو المسؤول عن الباب أن يفتح لك، ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر. طبعا الكلام ده كلام ابن القيم في زاد المعاد، بيختصر الأحاديث وليس هذه الرواية، وبيختصر الأحاديث ويرويها أو يحكيها بأسلوبه هو، واخدين بالكم ولا لا؟ فده اختصار، ومن أراد أن يرجع يعني إلى هذه الأمور فليرجع إلى كتب السنة. وأكثر العلماء سردا للروايات التي جاءت في المسانيد وفي البخاري ومسلم وفي السنن هو الإمام ابن كثير في أوائل تفسيره لسورة الإسراء، أورد جمعا عظيما كثيرا طيبا مباركا من الأحاديث، وانتقد من انتقد وهو الحافظ الإمام العلامة المفسر المؤرخ المحدث الحافظ رحمة الله عليه الإمام ابن كثير، تلك المدرسة الربانية مدرسة شيخ الإسلام، لأنكم كما تعلمون ابن كثير كان تلميذا للإمام ابن تيمية. يقول ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر، رأى آدم في السماء الدنيا فسلم عليه، فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران أخو موسى يعني، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه. طبعا الأسئلة كثيرة في مثل هذه الأمور، وأهمها الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب من مكة إلى فلسطين إلى بيت المقدس في ليلة ثم عاد، وكان الإسراء يعني من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما قال القرآن الكريم. وهو في أثناء سيره كما جاء في بعض الروايات الصحيحة رأى موسى يصلي في قبره، وحينما ذهب إلى بيت المقدس جمع له الأنبياء والمرسلون وتقدم هو ليس بأمر نفسه وإنما بأمر جبريل بأمر الله تعالى ليصلي بالأنبياء وبالمرسلين. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، كل الرسل صلوا خلف المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا يجعلنا نسأل أسئلة. الأمر الثاني، حينما صعد إلى السماوات التقى بهؤلاء الرسل أو ببعضهم كما سمعتم. طيب، هذه اللقاءات الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا من الراجح أنه أسري به بجسده وبروحه، فهل الرسل الذين التقاهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بأجسادهم وبأرواحهم أم بأرواحهم فقط؟ عدا المسيح عليه السلام، لأن الله رفعه بجسده وبروحه. هذا كلام يعني الكلام فيه قد يطول، ولكننا نختصر في مثل هذه المسائل ونقول القول الراجح إن شاء الله تعالى، ونذكر أمارة من أماراته. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه حينما التقى بهؤلاء التقى بهم أجسادا وأرواحا، لأنه لم يثبت أنه حينما التقاهم صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس مثلا التقاهم كأجساد وكأرواح وقد خلت قبورهم منهم، مش كده ولا لا؟ يعني هل ثبت أنه حينما التقاهم في مسجد الأقصى كانت أرواحهم موجودة والأجساد نعم الجسد والروح؟ يبقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قد فقد جسده وروحه من مكة وأصبح ليس في سريره، يعني لو دخل حد عليه فتش لسريره الأول مش هيلاقوه في تلك الساعة، لأنه عرج به صلى الله عليه وسلم. أن هم فهؤلاء خرجوا، الله بعثهم من قبورهم فخرجوا من القبور روحا وأجسادا ليلتقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك يصعدوا إلى السماوات فيجدهم واحدا واحدا بروحه وبجسده. هذا أمر لم يرد فيه دليل، وإنما الدليل أو الأخبار التي جاءت أنه لقيهم صلى الله عليه وسلم، وحينما يلتقيهم في المسجد الأقصى ثم يلتقيهم صلى الله عليه وسلم في السنوات السبع وكأنه للقاء في المرة الثانية كأنه ايه للمرة الاولى, بدليل ان جبريل بيعرفه بيه. دي مالكم ولا لا؟ يبقى جبريل بيعرفه بيه كأنه لم يكن هناك سابق معرفة, مع انه قد لقيهم اين؟ في المسجد الاقصى وصلى بهم صلى الله عليه وآله وسلم, وانما حينما يلتقين في كل سماء جبريل بيعرفه بيهم ثم يسلمون عليه وبعد ذلك يدعون له ويقرون بنبوته, مع ان هذا قد حدث, لان عالم الروح يختلف عن عالم الايه المادة. عالم الروح يختلف تماما عن عالم المادة. فهذه امور لا نستطيع نحن ان نكيفها. يعني انت لما تيجي تتكلم انهم افراد بعثوا باجسادهم وبارواحهم, فحينئذ القضية قضية اجساد وارواح والامر كما نرى بعضنا البعض الان. لكن حينما نتحدث عن عالم ارواح والرسول صلى الله عليه وسلم وحده الذي كان بجسده وروحه وصعد الى السماوات العلى, فالامر مختلف تماما. والا فان الجسد كما نعلم موجود في القبر, كل رسول جسده في قبره, عدما على المسيح عليه السلام لانه رفع بجسده وبروحه ثم سينزل في اخر الزمان كما ثبتت بذلك السنة المتواترة. هذا امر احببنا ان نعلق عليه لان كثيرا من الناس يسألون عنه. وقضية الروح عالم الارواح الذي فيه الملائكة وفيه الشهداء وفيه اهل الجنة والعياذ بالله وفيه اهل النار, عالم الارواح هذا لا نستطيع نحن ان نتحدث فيه او نكيفه, وانما نؤمن بالاخبار كما جاءت بدون ان نكيفها. والا كما نعلم الشهداء عند ربهم ايه؟ احياء عند ربهم يرزقون, احياء عند, وارواح الشهداء في حواصل طير خذ تفرح وتمرح في الجنة. اما الجسد اين؟ فالجسد في الارض. واخدين بالكم ولا لا؟ وقد يحدث للجسد نعيم او يحدث للجسد عذاب بقدر امر يشاءه الله سبحانه وتعالى. اما الذي ينعم على الحقيقة او يعذب على الحقيقة فهو الايه؟ الروح. والجسد بالتبع. ولذلك بيقول العلماء ايه؟ الجسد والروح في الجسد لهم تعلقات مختلفة. ففي الدنيا الروح والجسد الان مين اللي تابع لمين؟ الروح تابع للجسد, فالجسد يقع عليه النعيم ويقع عليه العذاب, فتتألم الروح وتتنعم الروح تبعا للجسد. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الجسد الان تاكل او تتنعم, تصلي, تقرأ القرآن, انت اللي بتفعل بجوارحك وبقلبك وبكذا. فيحدث للروح من النعيم ويحدث للروح من العذاب تبعا للجسد, لان الجسد هنا الايه؟ الاساس, والروح تابعة. مش معنى ذلك ان احنا بنفضل الجسد على الروح, لا, احنا بنتكلم على انت لما بتتعامل الان انا مش شايف الروح, انا بتعامل مع الانسان الجسد اللي قدامي. فيقع النعيم ويقع العذاب على الروح, على النفس, على الجسد, والروح تبعا لذلك. ولكن حينما يكون الانسان في قبره عالم البرزخ مختلف العكس, يكون الايه؟ الروح هي الاساس والجسد تابع, فيقع النعيم ويقع العذاب على الروح ويكون الجسد تبعا لذلك. اما في اليوم الاخر فتكون الحياة الاثنين. واخدين بالكم احدث بقى التوازن التام بين الجسد وبين الايه؟ وبين الروح. فيكون كمال للانسان من حيث هو انسان في الدار الاخره, فيكون النعيم للروح وللجسد معا, والعذاب يقع على الجسد والروح معا. واخدين بالكم ولا لا؟ فمن هنا قلنا ان عالم الروح اللي هو عالم البرزخ الذي فيه الانبياء الان وفيه الموتى الان يختلف عن عالمنا نحن. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل هنا مع عالم الارواح, وهذا الامر بدون ان احنا نخوض في كيفيات مثل هذه الامور. والا فسنتعرض بقى لنعيم القبر كيف يكون ولعذاب القبر كيف يكون, وهذه امور لا نستطيع ان نكيفها او ان نخوض فيها, وانما سبيلنا فيها ان نروي ما ورد ونؤمن به ولا نخوض في الكيفيات ولا نرد ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندخل بعقولنا ولا بشبهاتنا متأولين أو زائغين. صارتهم الله وإيانا من الزيغ ومن الإلحاد ومن التحريف. ثم يقول ثم رفع له البيت المعمور. والبيت المعمور هذا في السماء السابعة مش كده ولا أذ يقسم الله به والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. فالبيت المعمور هذا هو مثل الكعبة ولكن أمر من أمور عالم الغيب. ويجلس إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مستندا على البيت المعمور لأنه الذي بنى بيت الله الحرام والقبلة في الأرض. قد يسأل سائل ويقول لماذا كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليه ثم عرج به؟ ولماذا طبعا احنا ما نقدرش نقول لماذا، احنا بس بنسأل عن الحكمة إن فهمناها فبها ونعمة وإن لم نفهمها فنسلم الأمر لله. يعني حينما نقول لماذا هذه الأسئلة كلمة لماذا نسأل عن الحكمة لأننا أمرنا بأن نتعرف على آثار اسم الحكيم لله تعالى لكن لا نسأل علشان نقول إن لم نعرف الحكمة لن نؤمن والعياذ بالله. لا، نحن نؤمن، علمنا الحكمة أم لم نعلمها؟ واضح يا اخوانا ولا لا؟ فسؤالنا عن الحكمة بإذن الله تعالى لنزداد إيمانا ولتطمئن القلوب ونزداد فهما ونزداد تدبرا لآيات الله تبارك وتعالى التي علمنا إياها بالكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حينما نقول لماذا نسأل عن الايه؟ عن الحكمة. سؤال أدب، سؤال أدب، بنتأدب مع الله عز وجل. نعم. فحينما نقول لماذا انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى، أولا لأن المسجد الحرام، وحينما نجيب هذه الإجابات نقول والله أعلم لأننا قد ندرك بعض الحكم، أما الحكم كلها فلا يعلمها إلا الحكيم سبحانه وتعالى. إحنا ما نحبش بحكمة ربنا عز وجل، وإنما نحن نتفقه ونحن نتعلم فقط ونقول الله أعلم. فحينما ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، مكة ستصبح في يوم من الأيام هي القبلة، وقتئذ لم تكن قبلة، واخدين بالكم ولا لا؟ وإنما كانت القبلة قبلة إيه؟ يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وبيت المقدس كان قبلة الأنبياء من بني إسرائيل. أما إبراهيم عليه السلام فقد كانت قبلته الإيه؟ الكعبة، هو إسماعيل، ودي القبلة الأساسية. ولكن الله تعالى شاء سبحانه وله المشيئة ولا يسأل عما يفعل، ولمشيئتي أحكام وحكم لا نعلمها، وإن علمنا بعضها فإننا لا نحيط بها. شاء سبحانه أن يكون بيت إسرائيل فيه النبوة منحصرة، لأنكم كما تعلمون إبراهيم شاء الله أن يكون أبا الأنبياء، ومن إبراهيم ولدان إسماعيل الأكبر وإسحاق. وإسماعيل هذا دعا إبراهيم ربه، وكان إسماعيل يؤمن، وهما يبنيان بيت الله الحرام. لم يكن إسحاق قد ولد بعد، فدعا إبراهيم ربه وقال وإذا ارفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم في المنطقة دي في ذرية إسماعيل وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وادخر الله هذه الدعوة وشاء سبحانه أن يستجيب لها، ولكن بعد أجيال وقرون. في أثناء هذه القرون والأجيال جاء إسحاق، وعارفين قصة تبشير السيدة سارة بإسحاق، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وجاء إسحاق وعقب يعقوب ابنه يعقوب اللي هو اسرائيل، وانحصرت النبوة في بيت اسرائيل، واول نبي كان من ولد يعقوب اللي هو اسرائيل كان مين؟ يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف نبي، ابن نبي يعقوب، ابن نبي اسحاق، ابن نبي ابراهيم، ودي مش موجودة في اي نسب على الاطلاق. وانحصرت النبوة في اسباط اسرائيل اولاده اللي هم احفاده، والسبط يمثل القبيلة، مثل القبيلة عند بني اسماعيل السبط يمثلها. ولم يكن اخوة يوسف انبياء كما يدعي البعض، وانما انحصرت النبوة في ابناء هؤلاء، ولذلك كانوا 12 حتى في موضوع ما فانبهتت منه 12 عينا قد علم كل اناس مشربه، وظلوا على ذلك. وجاء موسى عليه السلام من ولد اسرائيل او اسحاق، ثم جاء انبياء كثيرون معروفون في التاريخ الاسلامي وتاريخ القرآن الكريم بانبياء بني اسرائيل، وكانوا كثرة كاثرة لأسباب معينة في هذا الجنس العبيد الذي كان من اول جيل ظهر التمرد. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. القصص التي عملوها مع والدهم، ثم جاء الجيل الذي يليه احفاد اسرائيل ان كان ابناؤه لصلبه يقولون عنه ان اباك في غيبتنا في ضلال مبين، فلقد قال الاحفاد حينما ذهب اباؤهم للبحث عن يوسف وبنيامين في مصر قالوا لجدهم يعقوب في مواجهته: تالله انك لفي ضلالك القديم. اباؤهم قالوا في غيبته: ان ابانا لفي ضلال مبين. دول قالوا له: تالله بالقسم انك، ان التي تفيد التوكيد، لفي اللام الموطئه للقسم، مش كده ولا لا؟ لفي ضلال مبين، لفي ضلالك القديم، ضلال ما بيتغيرش ابدا. فهؤلاء كانوا محتاجين في كل جيل نبي جديد. اما ابناء اسماعيل فظلوا على الجاده، ظلوا على الصراط المستقيم، فلم يحتاجوا الى نبي ابدا. طالما ماشيين على الصراط المستقيم يجي نبي ليه؟ ولذلك كانت انبياء بني اسرائيل كثره نظرا للمروق وللخروج على الصراط المستقيم. اما ابناء اسماعيل فكانوا على الصراط المستقيم، حتى جاء عمرو بن لحي لعنة الله عليه، واول من غير ملة ابراهيم وسيب الثوائب وبحر البحائر واتى بالاصنام الى بيت الله الحرام. فحينئذ ارسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة ابراهيم واسماعيل، والبيت بينشأ. يبقى انتم دعوة، ولذلك الحج فريضة عليكم. ليه؟ للتلبية، لانكم امة، هذه الامة نشأت اثر دعوتهم. هذه الدعوة انطلقت من فم ابراهيم وقواعد البيت تصعد. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل، بعد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. واستجاب الله تعالى للدعوة بعد عدة الاف من السنين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، نفس دعوة إبراهيم. حتى الأسماء الحسنى التي اختتمت بها الدعوة اختتم بها الاستجابة، مش كده ولا لا؟ إن مش كده؟ يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، مش كده ولا لا؟ أمر نفسه مختلف. ان ابراهيم قال ايه؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الله قال له لا، التزكية الاول يا ابراهيم قبل الايه؟ قبل العلم. قبل العلم التزكية، التربية الاول، تربية قبل العلم. علم فقط؟ لا، العلم الوحيد لا، لابد الانسان يتربى. يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. المهم ان هذا المكان هو ده القبلة الاولى. المكان الاخر كان قبلة مؤقتة ولها حكمها العظيمة، والمجال لا يتسع للحديث عن انتقال القبلة من بيت من البيت المقدس واسبابها الى الانتقال الى البيت الحرام. وانما المقصود ان رسول اخر الزمان ستقول اليه سأقول إليه ماذا؟ ميراث النبيين السابقين. واخدين بالكم ولا لا؟ سيقول إليه ميراث الأنبياء السابقين. فهو هنا من ولد إسماعيل ابن إبراهيم، فقد يظن أنه جاء لهؤلاء فقط، لأبناء إسماعيل. لا، رسالته مش محلية، ولا رسالته إقليمية، ولا رسالته للعرب فقط، وإنما رسالته للعالمين. فيذهب إلى البيت المقدس ويصلي بالأنبياء، ليس بهوى نفسه وبأمر نفسه، وإنما الذي قدره جبريل بأمر الله سبحانه. يبقى لما تقدم عليهم آلت إليه القيادة، كما قال: لو كان عيسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان شيخ الرسل نوح موجود ما وسعه إلا اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن هنا ذهب إلى القبلة الأخرى. يبقى الرحلة كانت بين القبلتين، واخدين بالكم ولا لا؟ ولم يكن وقتئذ المسجد الحرام مسجدا، بل كان فيه 360 صنم يعبد، ولم يكن المسجد الأقصى مسجدا. كله من المسجد الحرام، معنى كده إن الرسالة هتجعل المسجد الحرام مسجد، والمسجد الأقصى مسجد. ولذلك سورة الإسراء اسمها الآخر سورة إيه؟ بني إسرائيل. والعلاقة بين الإسراء والعلاقة بين بني إسرائيل علاقة أكيدة، علاقة واضحة. ولذلك كان الانتقال من هنا إلى هناك، ولم يكن بيت المقدس في نية أحد، يعني عشان يجي مثلا حد يتكلم عن إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يفتح بيت المقدس. هي كانت مكة فتحت، دي كانت مكة ساعة وقوع الإسراء والمعراج، كانت ده شخص وحدثت حادثة الإسراء والمعراج في وقت عجيب جدا. أصح الأقوال التي نميل إليها إنها وقعت فين؟ بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، بعد الرحلة التي رجع منها خالي الغفاض، رجع منها صفر اليدين، لم يسلم أحد، لم تسلم ثقيف، ولم يسلم أحد من أهل الطائف، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الكلام والقصة بعد موت السيدة خديجة وبعد موت أبي طالب، اللذان كانا يدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمي العام بعام الحزن، سماه المؤرخون بعام الحزن. وقد اشتعلت مكة حرائق على المسلمين، فلم يجدوا أحدا يدافع عنه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى القرية التي تدانيها في العدة والعدة، اللي هي الطائف، وعاد خالي الوفاض صلى الله عليه وسلم، ولم يصل أحد من أهل الطائف. وهذا الكلام قد وقع في منتصف الدعوة، لأن الدعوة كان سنة 23 سنة، أما تقسمها نصفين تبقى 11.5 و11.5. لما تيجي تقول 10 سنين مدنية تبقى 13 سنة إيه؟ هجرية. طب النصف قبل الهجرة بسنة وإيه؟ ونصف. وقعت في هذا الوقت، وقعت في هذا الوقت أمر المفروض يكون واضح لدى الناس، كأنها تسلية عما مضى وتعبئة لما يحدث. فهي محطة في المنتصف بين ما حدث في الماضي وما سيحدث استعداد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في سورة الإسراء سبقتها في ترتيب المصحف سورة ايه؟ النحل. سورة النحل القرآن الكريم في آخر السورة بيتكلم عن مين؟ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، بيتكلم عن بني إسرائيل. خذوا بالك. بعد كده يقول الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. بعدها يقول له إيه؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن كان الله مع الذين اتقوا وأنت أتقى الناس، وإن كان الله مع المحسنين وأنت أعظم الناس إحسانا، شوف بقى اللي معناه على طول إيه؟ تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. شوف المعية بقى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شوف المعية وصلت لإيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. على طول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة طبعا في مقدر هنا محذوف مقدر بعثناهم عليكم ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ما السبيل ما المنهج؟ إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين إلى آخره. والغريب أن الصورة قرب نهايتها يقول الله تعالى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض من بعد موسى. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. شوف ربط الآيات. وقلنا من بعده لبني إسرائيل من بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فاسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة اللي في أول السورة بيقول إيه؟ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم يبقى جئنا بكم لفيفة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتدبروا ما علوا التدبير إلى آخر ما ورد ذكره في هذه السورة. فعلمنا أن سورة الإسراء لها علاقة وطيدة بقصة بني إسرائيل ولذلك حملت السورة الاسمين معا سورة الإسراء وسورة إيه؟ بني إسرائيل. واخدين بالكم ولا لا؟ ومن هنا كان ينبغي يعني علشان نفتح الموضوع ان احنا نتفهم مثل هذه الآية. يقول ثم رفع له البيت المعمور. يبقى عرفنا العلاقة بين البيت المعمور العلاقة بين الكعبة والعلاقة بين بيت المقدس. ولماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اليه ميراث النبي؟ لانه النبي الاخير الذي ختمت به النبوة صلى الله عليه وسلم. يقول ثم عرج به الى الجبار جل جلاله وتقدست اسماؤه فدنا منه سبحانه حتى كان قاب قوسين او ادنى. طبعا هذه موجودة في رواية شريك بن عبد الله وقلنا هذه الرواية فيها خطأ وده من ضمن الاخطاء اللي للأسف الامام ابن القيم قال بها في زاد المعاد مع ان شيخ الاسلام ابن تيمية نبه على هذا الخطأ. واخدين بالكم ولا لا؟ نبه ابن تيمية على هذا الخطأ وان الذي دنا حتى كان قاب قوسين او ادنى ده جبريل وليس هو الرحمن سبحانه وتعالى. لان قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. هذه الايات في اوائل سورة النجم لا علاقة لها بالمعراج. الايات بتقول ايه؟ والنجم اذا هوى. وبرضو لو جيت تربط اخر السورة مع اولها اخر السورة كانت الطور مش كده ولا لا؟ الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسبح بحمد ربي ايه؟ مش كده؟ ويقول له ايه؟ ومن الليل فسبحه وايه؟ وادبار النجوم والنجم اذا هوى. فيتحدث عن ادبار النجوم ويتحدث عن نهاية الرسالات السابقة وايلولة الرسالة الاخيرة الى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم اللي عشرتوه وعشرين واربعين سنة ازاي تكذبوه؟ ده مش جالكم من قوم اخرين؟ لا. ما ضل صاحبكم صاحبكم اللي انتوا عارفينه وعشتوه اربعين سنة ما ضل صاحبكم. شوف تعبير صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. مين؟ جبريل. ذو مرة خصائص قوة عقلية هائلة. العقل من العقال والمرة من الجذل بتاع الحبل. يقال مرة عارف السلمة اللي تطربت وتتعقد هي دي المرة محكمة. فعقل قوي جدا، قوة تفكيرية هائلة عقلية. ما تفتكرش جبريل ده مسألة شيء استغفر الله، كما يقول بعض الناس يظنونه مثلا هو الملائكة اشياء جمادية بتتحرك هكذا لتنفيذ الامر بدون اي تفكر او تساهل او تعقل. لا، عقلية خارقة، ذو مرة، حصارة، عقل، فهم، وعي، ذو مرة. فاستوى على، ثم دنا، استوى على ثم دنا فتدلى. يبقى جبريل لما يضرب على خلقته التي خلق عليها له 600 جناح، جناح واحد قد المشرق والمغرب امام المصطفى عليه الصلاة والسلام، ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. ولذلك قال عنه في سورة التكوير انه لقول رسول كريم. ده جبريل ذي قوة، شوف ربنا اللي بيوصف جبريل، ذي قوة عند ذي العرش مكين، صاحب مكان عند ذي العرش، الله جعل لجبريل مكانه، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، ثم يعني هناك، جبريل مطاع في الملأ الأعلى، يأمر فيطاع، لأنه لا يأمر من عند نفسه، وإنما بأمر من؟ بأمر ربه، ينفذ أمر الله، فإن أمر الملائكة أطاعت، فيقول مطاع ثم أمين، ولا صاحبكم بمجنون. يبقى دي صفات جبريل. ولذلك يقول ولقد رآه بالأفق المبين الواضح، وما هو على الغيب بالضمين، وفي قراءة بالضمين يعني على الغيب بمتهم، وما هو بقول الشيطان الرجيم، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إلى آخر. فيبقى جبريل عليه السلام رآه محمد عليه الصلاة والسلام بالأفق المبين له 600 جناح، سادا بجناح بس، سد ما بين الايه؟ المشرق والمغرب. يقول هنا استوى ذو مرة فاستوى على ثم دنا ذو مرة وهو بالأفق الأعلى ثم دنا، اقترب من مين؟ من النبي فتدلى، اقترب جدا، فكان قاب قوسين. كلمة بباب بس ده حال في الوحي اللي كان بتبقى تقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان كان وزنه بيتقلف، لدرجة انه كان لو ركب ناقة تبرك. كان جالسا ونزع عيل وحي فمال بفخذه على فخذ من بجواره زيد بن ثابت فكاد يرد يسحقه سحق، الوزن نفسه بيتقل. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، قاب القوسين دي ما يعرفهاش غير العرب. ايه بقى قصه قاب القوسين؟ لما يكون في عندك قبيلتين، القبيلتين دول عاوزين يعملوا اتفاق عسكري او اتفاق سياسي او مشاكل، يجي زعماء القبائل دي ويقعدوا يقفوا جنب بعض كتف لكتف، واللي يمسك قاب القوس ده واللي يمسك قاب القوس، لان القوس عباره عن ايه؟ 3 اشياء، القاب اللي هو نص دايره، والوتر، والايه؟ والسهم، ومكان السهم. فلا يمسك القاب بتاعه ويمسك القاب بتاعه، لما يحطهم على بعض يعملوا شكل هندسي ايه؟ نصف دايرة برضه منطبقة، تطابق كده، مش كده، مش هيضربوا بعض، لا كده، ويحطوا سهم واحد بس في القوسين، في القوسين، ويمسكوا الاثنين المقبض بايد واحدة، الاثنين مع بعض، ويضربوا سهم واحد، فيقول ضربت القبيلتان عن قوس واحدة، يعني أصبح اتفاقنا واحد. هدفنا واحد، عدونا مشترك، لن نضرب الا معا ولن نسالم الا معا، في اتفاقيات سياسيه وعسكريه بينهم وبين ايه؟ بعض، اندماج. فالتطابق ده يعرفه العربي، ادنى شيء تطابق. اما ادنى ما حدش يعرفه، شوف تعبيرات القران ديك، امثال القران ما تلقاهاش انت وجود في الواقع يعني. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني بقول لك ايه؟ الله نور السماوات والارض، مثل نوره يعني نوره في قلب عبده المؤمن كما صح عن الصحابه، مثل الا نور ربنا الذي هو نوره لا يمثل، ليس كمثله شيء، وانما التمثيل هنا الايه؟ للهدايه في القلب. مثل نوره كمشكال قوه فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجه كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. الكلام ده بتيجي تجده في الواقع أمر عجيب لكن تقدر تحققه في الواقع واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما جاء أبو تمام وبيمدح واحد من ضمن العرب أو الأمراء فمدحه إقدام عمرو في سماحة حاتم واحد يمدح أنت عندك إقدام عمرو بن ود وعندك سماحة يعني اجتمعت فيه كل صفات الخير أنتم عارفين والشعراء يتبعوهم الغاوون مش كده ولا لا؟ ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون سألوا كلامه واحد قاعد من الجماعة اللاعبين قالوا ما هذا؟ في بعض الناس بيبقوا قاعدين جنب الملوك منافقين عايز ينافق يا هذا ما فعلت إلا أن وصفت الأمير ببعض فعاليك العرب فكان التاني جاهز على طول بالقافية لا كانوا إيه؟ قالوا لا تعجبوا ضربي لهم من دونه مثلا شرودا بالندى والماسي فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس على طول لا تعجبوا ضربي له مثلا شرودا في الندى والباس يعني البأس الندى القرب والباس فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس اللي هي ايه صوره النور واخدين بالكم ولا لا؟ المهم ان امثال القرآن الكريم امثال عجيبة لا تجد حدش يرقى الى مستوى امثال القرآن ولذلك ربنا عز وجل ليه فكان قاب قوسين او ادنى الحالة دي اللي وصل اليها جبريل مع محمد عليه الصلاة والسلام في الدين فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى محمد مطمئن اعظم الاطمئنان لانه في اول مره جاء قال اني خشيت على نفسي بيقول لخديجه لانه شاف جبريل جاء فيقرا ما انا بقارئ قال له اقرا قال له ما انا بقارئ قال له اقرا امسكوا ايه يضغط على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياخذني فيغطني او يغطني فاخذني فغطني او روايه غطني بالتاء حتى بلغ مني الجهد ثم اطلقني فقال اقرا قال ما انا بقارئ مره ثالثه وكل مره دي غير دي ما انا بقارئ الاولى للايه؟ للنفي المحض الثانيه ما انا بقارئ يعني اي شيء اقرا المره الثالثه ما انا بقارئ يعني كيف اقرا قال اقرا باسم ربك الذي خلق خلقك فذهب الى خديجه دثروني زملوني اني خشيت على نفسي لما جاءه في المره الثانيه وقد ظهر على حقيقته التي خلق عليها اطمأن قلب المصطفى عليه الصلاه والسلام فاصبح الوحي الذي ياتيه في قلبه صلى الله عليه وسلم ينزل عليه بردا منتهى السكينه منتهى الاطمئنان في قلب المصطفى عليه الصلاه والسلام ولذلك بنقول ايه إن علم الرسول بكونه نبي يكون سابقا على إعلامه للآخرين صح ولا لا؟ لازم يكون عنده كل الإيمان الإيمان يصل عنده إلى درجة اليقين يقين لا نتصوره نحن لأن الرسول علشان يدعو إلى دين الله تعالى لازم وزيك يبقى عنده علوم مش موجودة عندي ولا عندك اوعى تفتكر النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي بيخبر بيه وبيعلمه بيقولوا لك لا ده في حاجات يعلمها انت مش هتتصورها حينما قلت يغشى السدرة ما يغشى اللي يغشاها يغشاها اشياء اعظم من ان تتصوروها او تحكى لكم علم علوما يعجز عنها الاولون والاخرون من البشر علوم ملئ محمد صلى الله عليه وسلم علما وملئ صلى الله عليه وسلم حكمة وملئ صلى الله عليه وسلم فهما امور لم يكن هو يتصورها او تدور بخلده قبل ان ينبأ ولذلك لما تيجي انت تتصور تقدر تفهم التعبيرات الموجوده في القران لما يقول لك ايه وانا اول المسلمين طبعا بعض الناس بتيجي اول المسلمين لانه كان قبل ادم ده كلام تحريف اول المسلمين كل نبي اول المسلمين واول المؤمنين في قومه ولا يتصور ان يسبق نبي بايمان في قومه وده سر التعبير لموسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. موسى اول المؤمنين ومحمد اول المؤمنين. طب ازاي؟ كل واحد في قومه. لا يتصور ابدا ان يسبق نبي بايمان في قومه. هو اعلم الناس واتقى الناس واخشى الناس واعظم الناس يقينا واعظم الناس ايمانا الى اخر هذه الامور، واخلص الناس لله تعالى. ولذلك ده سر التعبير في قول امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. المؤمنون يجبون على اثره، لكن اول واحد امن في الامه مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقول اول من امن من الرجال ابو بكر، واول من امن من النساء خديجه، اول من امن من الامه على اطلاق محمد عليه الصلاه والسلام. إمام إمام بقى عظيم. ولذلك كتبه رحلة رحلة، هذه الرحلة رأى فيها ما لا يستطيع الخلق أن يتصوروه، رأى أمورا عظيمة. ولذلك يملأ علما ويملأ نورا ويملأ حكمة صلى الله عليه وآله وسلم. واخدين بالكم ولا؟ ولذلك كان السر في رحلة الإسراء والمعراج، ولذلك كانت رحلته له لا لكم، ولو كانت للناس لكانت جهارا نهارا للإعجاز، ولكنها كانت خاصة بي كما قلت لحضراتكم. إن الله في آخر النحو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبحان الذي أسرى بعبده إليه. فهذه الرحلة كانت له في هذا التوقيت للتسلية عما مضى، تسلية عن كل اللي فات، مسح للجراح، مسح للدموع، مسح كل اللي فات، واستعداد لما هو، لأن اللي جاي أصعب. ان كان اللي فات 11 سنة ونص قبل كده كل الحدث ده، لا ده اللي جاي اصعب واللي جاي اعظم. فلا بد من ان يستعد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت رحلة الاسراء والمعراج. نكتفي بهذا القدر، مش عاوزين نطول عليكم اكتر من كده، لنكمل باذن الله تبارك وتعالى في الدرس، لان بقيت امور قد يعني نوضحها علشان من ايه ما نعديهاش. نكتفي بهذا القدر. وقفنا عنه ثم عرج به الى الجبار، واعتراض الائمه على روايه شريك ابن عبد الله، مش كده؟ نعم. نكتفي. احنا درس الجمعه ان شاء الله شغال، السبت ولا الموجود ولا لا هنقرر باذن الله ساعتها. ما احنا مش عارفين ذي الحجه عند السعوديه امتى. يا عم يقولوا النهارده ممكن بعد 3 ايام يقول لك ثبتت انها يوم الجمعه. خدوا بالكم، حصلت قبل كده مش كده يا عم الشيخ؟ حصلت فجاه يجي لك كده بعد 3 ايام ويقول لك ده ذي الحجه كان بدايه يوم الجمعه. فنفوجئ. خلينا ماشيين مع بعضينا، احنا ورانا ايه؟ احنا باذن الله جايين الجمعه ان شاء الله تعالى. لسه عندكم اسئله؟ صوم طيبين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونستغفرك.